السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس التاسع من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي على زكاة الحلي بالنسبة للنساء من الذهب والفضة، وقلنا إن المؤلف قال نحن أنهينا الكلام في باب زكاة النقدين، وقرأنا كلامه في زكاة الحلي سريعا، ووعدنا بأن نتكلم بشيء من التفصيل في هذا اللقاء. فقول الشيخ: ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس في الحلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف، لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة، منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها، أي أخت عائشة. قال أحمد: فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنة. إذن هذا هو القول الأول في أحكام زكاة الحلي. قلنا إن الذين قالوا بمنع الزكاة في زكاة الحلي استدلوا بثلاثة أدلة: بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال أو أفعال لخمسة من الأصحاب، ثم استدلوا بدليل عقلي بالقياس. واضح؟ أما الدليل الأول الذي استدلوا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزكاة في الذهب وفي الفضة. طيب، الزكاة في الذهب والفضة ظهر للعلماء أن العلة من ذلك هو كون الذهب والفضة نقدين، هما النقدان، واضح؟ ذهب وفضة، وهما اللذان تقوم بهما الأموال، فيقوم أي مال بالذهب والفضة، ولذلك جرى الربا فيهما لعلة الثمنية، لأنهما أثمان، الذهب والفضة أثمان للأشياء. وبناء على ذلك، لأن الناس يكنزون أموالهم في صورة أثمان وهي الذهب والفضة، ولذلك قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فبناء على ذلك قالوا: طيب، ماذا عن الحلي الذي لا يستعمل كأثمان، اللي هو ذهب أو فضة، ولكن المرأة تلبسه من أجل الزينة، فأشبه القنية، أشبه الأشياء التي يقتنيها الإنسان مثل الملابس وغيرها. فإذا هو تحول هنا من كونه ثمنا للأشياء إلى عرض من الإيه؟ من العروض، وأصبح هذا الشيء يقتنى لذاته، نظرا لأن المرأة لها رغبة في التزايد، كما قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، عن المرأة النساء: أومن ينشأ في الحلية. فالبنت منذ صغرها تنشأ وينشئها أهلها على التحلي والتزين بعكس الرجال. فهنا قالوا هذا أمر شبيه بالقنية والأمور المعدة لحاجة الإنسان، وهو شبيه كذلك بالفرس الذي يركبه الإنسان ولا يتاجر فيه، وكذلك العبد الذي يستخدمه الإنسان لخدمة نفسه. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لأن هذه وهذا الحديث يعد أصلا في أموال القنية، الأشياء اللي عندك: سيارة، عندك شقة، عندك بيت بتسكن فيه، كل هذه الأمور لا يخرج فيها الزكاة، أساس البيت حتى وإن كان ثمنه أكثر من النصاب لأنك لا تتاجر فيه. فمن هنا قالوا إن حلي النساء من الذهب والفضة هذا من أموال القنية، ولذلك ليس فيه زكاة. استدلوا أولا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: ليس في الحلي زكاة الذي ذكره المؤلف. وهذا الحديث ضعيف، وانظروا في إرواء الغليل المجلد الثالث صفحة 294 ضعف الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه لجهالة عافية ابن أيوب وضعف إبراهيم ابن أيوب، إذن فيه مجهول وفيه ضعيف. فالحديث بناء على ذلك عند المحققين وعند أئمة الحديث وحديث ضعيف. يبقى أول دليل استدلوا به كان ضعيف. الدليل الثاني استدلوا بأن هذا الأمر وهو عدم الزكاة في الحلي بالنسبة للنساء، هذا الأمر مأثور عن أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء، خمسة من الصحابة كما قال الإمام أحمد بن حنبل. طيب هل قول الصحابة ليس لهم مخالف؟ لا لهم مخالف. يبقى معنى ذلك أن الصحابة طالما لم يجمعوا فقولهم ليس بحجة، وإنما يحتج لهم لا يحتج بهم طالما كان هناك خلاف بين الأصحاب. لأن من احتج بقول بعض الأصحاب أو بفعله سيرد عليه المخالف بأقوال وبأفعال لصحابة آخرين، والحق لا يتعدد. إذن القضية لابد من الرجوع فيها إلى النصوص المعصومة، وأقوال الصحابة لا تؤخذ إلا إن كانت هذه الأقوال لا مخالفة لها أو كان هناك إجماع من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الدليل الثالث هو أن هذا الحلي معد لحاجة، أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، فأشبه الفرس وأشبه العبد والثياب وأساس المنزل وما شاكل ذلك، لأن هذه الأمور تقتنى لذاتها بعكس الذهب والفضة يقتنيا لأنهما أثمان للأشياء، فكان ما لم يقبل النمو ينمو، بعكس القنية فهي ليست معدة للنماء. واضح. ولذلك سنجد أن أصحاب هذا القول الذين يمنعون الزكاة في حلي النساء نجدهم يقولون: ولكن إن جعل الحلي أو جعلت الحلي للإيجار فحينئذ أو للتجارة فحينئذ ينتقل إلى أصله، ألا وهو أنه ذهب وفضة فيهما النمو والنماء، فحينئذ تدفع فيهما الزكاة. طيب هذا القول الذي ذكرناه هو قول قال به الإمام مالك وقال به الإمام الشافعي، وهو كذلك قال به الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن ليس جميعا على قول واحد، وإنما اختلفوا في بعض التفاصيل. يعني هم قالوا إن حلي النساء ليس فيه زكاة، ولكن اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال والعارية، ثم بعد ذلك عندهم خلاف في التفاصيل. هذا المذهب كما ترون مالك والشافعي وأحمد، يبقى مذهب مين؟ الجمهور. واحد يقول الجمهور الثلاثة، تعالى معظم الأمة متمذهبة بمذهب مين؟ واحد من الأربعة. لما تجد مذهب مالك والشافعي وأحمد يبقوا الجمهور ثلاث أرباع الأمة. واخدين بالكم ولا لا؟ انتوا عرفتوا بيوقف مذهب الجمهور ازاي؟ ما هو أصل الإمام أحمد الإمام مالك بيتبعوا المالكية في طبقاتهم المتعددة، الإمام الشافعي نفس الكلام، الإمام أحمد. طبعا طالب العلم المتبع لا يركن لمثل هذه الأمور ولا يخاف من الجماهير ولا من الكثرة، فالحق لا يقاس بالكثرة وإنما الحق ينظر فيه إلى الدليل. طيب القول الثاني هو رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة، وهؤلاء يوجبون الزكاة في الحلي. استدلوا بماذا؟ استدلوا بالعمومات، عمومات النصوص كما جاء في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من ذهب أو فضة ثم يحمى عليها فيكوى بها جبينه وظهره ووجهه إلى في يوم كان مقدره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، فإن ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ما من صاحب ذهب أو فضة، صاحب ذهب أمالك للذهب أو الفضة، لم يفرق بين كونها أثمانا للأشياء أو إيه أو حلي. يبقى ده القول ليه أخوانا، القول الثاني استدل بهذه العمومات. تمام، استدلوا بالعمومات واستدلوا بأدلة خاصة في الموضوع، منها على سبيل المثال اسمعوا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روته أم سلمة، أم سلمة تقول: كنت ألبس أوضاحا من ذهب. يعني أوضاح من ذهب؟ الأوضاح نوع من الحلي يعمل من الفضة، وسميت أوضاح لأنها تتضح لبياضها، لبياض الفضة، فالفضة بيضاء ولذلك يقال أوضاح نظرا لأنها واضحة بيضاء. وكذلك الوضح هو البياض من كل شيء، اللغة العربية كلمة الوضح يعني البياض من كل شيء كما قال ابن الأثير في النهاية. نعود للحديث، تقول أم سلمة: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، ولكن يبقى الأصل في الأوضاح أنها من فضة، ولكن هي قالت أوضاحا من إيه؟ هذه الأوضاح لم تكن من فضة بل كانت من إيه؟ من ذهب. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكنز هو؟ كنز لقول الله الذين يكنزون الذهب والفضة. فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاة فليس بكنز. طالما وصل إلى النصاب وأديت زكاته فليس بكنز. يبقى ما بلغ أن تؤدى، ما بلغ يعني لو كان هذا الحلي أقل من النصاب فلم يبلغ إلى النصاب فليس بكنز. وكذلك إذا بلغ النصاب لكي وتؤدى زكاته وأديت فليس بكنز. فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فليس بكنز. الشيخ الألباني صحح الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 559، والحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون، ورواه أبو داود وغيره، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة. طيب حديث آخر عن عبد الله بن شداد بن الهان أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات، والفتخات جمع فتخة وهي الخواتيم الكبار التي تلبس في الأيدي، وقيل هي خواتيم لا فصوص لها كما في النهاية لابن الأثير. تمام، فقالت: فرأى في يدي فتخات من ورق، ورق يعني فضة. فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا. قال: أو ما شاء الله هو حسبك من النار. يعني لو أديت الزكاة هذا يكفيك ويمنعك من النار. يبقى معنى ذلك أن الحلي التي لا تدفع زكاتها لأنها فتخات كبيرة، يعني معنى ذلك أنها تصل إلى النصاب. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود، وكذلك في إرواء الغليل في المجلد الثالث صفحة 296. حديث آخر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، اللي هي الصوار كبير، يعني صواران كبيران، السورة يعني الصوار اللي هو الايه؟ الاسورة. فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك، يعني يسعدك ويجعلك مسرورة، أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة خوفها خلعت السوارين وقالت: هما صدقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيهما في مصالح المسلمين ويعطيها للفقراء. واضح يا أخوانا؟ يبقى هنا هذه الأحاديث دلت على ماذا؟ على عندنا أدلة عامة موجودة، وعندي أدلة خاصة في الموضوع. طيب، بما رد أصحاب القول الثاني على القول الأول؟ قالوا: الحديث الذي استدلوا به ضعيف. صح. ثم بالنسبة لأقوال الصحابة لا تقاوم عموم النصوص ولا تصمد أمام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها. طيب، والقياس؟ أما قاسوا هذا الأمر على ماذا؟ قاسوه على الفرس والعبد. فقالوا: أما القياس قياس مع الفارق ومتناقض، أما كونه قياسا مع الفارق لأن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة. صح، الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة، لكن الأصل في الخيل والرق ليس وجوب الزكاة إلا في حالة واحدة، لو تحول الخيل والعبيد إلى إيه؟ عروض تجارة، فحينئذ يبقى الأمر أمر مستثنى، ومع ذلك عروض التجارة نفسها فيها خلاف بين العلماء. يبقى معنى ذلك إن الأصل في الذهب والفضة الزكاة، لكن ليس الأصل في الخيل ولا في العبيد أو الرقيق الزكاة. يبقى القياس هنا إيه يا أخوانا؟ مع الفارق، ومع ذلك هو قياس متناقض. يبقى كيف نقيس ما أصله الزكاة على ما أصله ليس فيه زكاة؟ يعني شيء في أصله الزكاة كيف تقيسه على غيره مما أصله ليس فيه الزكاة؟ واضح؟ طيب، الأمر الثاني، هناك تناقض، لأنهم يقولون إن العبيد وإن الخيل لو يعني بالنسبة للزكاة، لو أنت عندك عبد أعددته للتجارة، أعددته للإيجار، تستأجره يحمل للناس مثلا في المحطات أشياء، بيحمل للناس يبقى مؤجر، فيعمل أجير وتأخذ أجرهم، عليه زكاة؟ لا، ليس عليه زكاة. طيب، عندك فرس بتنقل عليه الأحمال، يبقى استأجرته، خد تركب الفرس يوصلك لغاية ميدان العتبة وتدفع مثلا 5 جنيه، يبقى هنا مستأجر، هل فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة. طيب، لو عندك ذهب وفضة حلي وأجرتهما، فيهما عند هؤلاء الزكاة، فيبقى هنا قياس مع الفارق، وفي نفس الوقت هناك تناقض، يعني لم يضطرد الأصل عندكم، فكيف تكون هناك؟ حتى القياس كان قياسا فيه قوادح كما رأيتم. طبعا ارجعوا إلى كلام الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في مناقشة هذه الأمور في كتاب الشرح الممتع، ربما أنا قمت بتلخيص كلام الشيخ رحمة الله عليه، وقد أكون قد زدت عليه شيئا من هذا. يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى بعد أن ذكر هذا الحديث اللي هو حديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة، قال: فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص، وإنما تسقط الزكاة من الذهب عمن لا بيان في هذا النص بإيجابها فيه، وهو العدد والوقت. العدد والوقت يعني ايه؟ النصاب والحوز، مش كده ولا لا؟ لإجماع الأمة كلها بلا خلاف منها أصلا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب، وإنما فيما بلغ النصاب، ولا في كل وقت من الزمان، وإنما ما حال عليه الحول. فلما صح ذلك صح الإجماع في الاستثناء هذين الأمرين، يبقى بقي إيه؟ بقية الأمور على الأصل. قال فلما صح ذلك ولم يأتي نص في العدد والوقت، وجب ألا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما صح عنه بنقل أحد أو بنقل إجماع، ولم يأتي إجماع قط بأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا إجماع. يبقى معنى ذلك أن الأصل في جميع أنواع الذهب والفضة طالما بلغ النصاب وبلغ الحول أن يكون فيه الزكاة، سواء كان دنانير، دراهم، حلي، سبائك، سيدفع فيه الزكاة. وعندنا أحاديث خاصة نص في موضوع زكاة الحلي، وذلك قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد السادس صفحة صفحة 1185 في المجلد السادس، وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في أداب الزفاف. قال هذا في تعليقه على حديث السيدة فاطمة بنت قيس الذي ذكر فيه الزكاة في ما تلبس وترتدي من حلي. طيب هل على الحلي المحرمة زكاة؟ يعني لو راجل عنده ذهب بيلبسه حلي حرام ولا حلال؟ حرام، ولكن عليه الزكاة، تمام؟ لأنه ذهب. ولو عنده فضة ويلبسه أيضا وبلغت النصاب عليها زكاة. طيب بعد ذلك ننتقل إلى الكلام عن كلام، نقرأ كلام بقى المؤلف. قال المؤلف ده مذهب الحنابلة، ولا زكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدا للاستعمال أو للإعارة، لأنه للاستعمال يبقى قنية، للإعارة يبقى امر ارتفاق، ارتفاق يعني بترفق بالناس. قال لقول عليه الصلاة والسلام ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف. طيب يبقى حديث ضعيف. قال لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. قال أحمد فيه عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلت ويقابلهم صحابة آخرون يقولون بوجوب الزكاة. أضف إلى ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت واستمعتم إليه. قال ولأنه القياس بعد الدليل العقلي، ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنة، يعني قاس الأمر على ثياب البذلة اللي هي الأشياء التي تكون للقنية أو للاستعمال الشخصي، فهذا عدله عن النماء إلى فعل مباح. قال وإن أعد الحلي للكري، يعني إيه للكري يا أخوانا؟ للإيجار، أو أعد لأجل النفقة أي اتخذ رصيدا للحاجة، أو أعد للقنية أو للادخار، أو لم يقصد به شيء مما سبق فهو باق على أصله، تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة، لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما سقط وجوبها فيما أعد للاستعمال أو العارية، فيبقى وجوبها فيما عداه على الأصل إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى مال آخر، فإن كان دون النصاب ولم يمكن ضمه إلى مال آخر فلا زكاة فيه، إلا إذا كان معدا للتجارة فإنها تجب الزكاة في قيمته، وكل ذلك شرحناه في المجلس السابق. باب في زكاة عروض التجارة، باب في زكاة عروض التجارة. انتهينا من الكلام عن زكاة النقدين وزكاة الحلي تبعا، لأن النقدين هما الإيه؟ الذهب والفضة أو الإيه؟ أو النقود والفلوس التي أصبح الناس يتداولونها في هذا الزمان. باب في زكاة عروض التجارة. قال العروض جمع عرض بإسكان الراء. قلت أما العرض بفتح العين والراء فهو حطام الدنيا ومتاعها، ومن الممكن أن يقصد بالعروض جمع عرض أو عرض، فالعرض بإسكان الراء هو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك، سمي عرضا لأنه يعرض ليباع ويشترى. أنت تعرضه في المحل عندك أو في أي مكان حتى ولو كان على الرصيد، أنت تقوم بعرضه للناس ليباع ويشترى، فيقال عرض لأنه معروض أو لأنه يعرض ثم يزول. ولذلك قال بعضهم العرض، لأن العرض هو الذي يزول ولا يثبت. فأيما كان الأمر فعرض أو عرض فهو البيع والشراء بالتجارة. والتجارة وقال زكاة أو في زكاة عروض التجارة، التجارة هي البيع والشراء، أنك تبيع وتشتري بقصد الاسترباح. ممكن تشتري شيء ليس بغرض الاسترباح، وإنما تشتري من أجل الاستعمال الشخصي. ذهبت لكي تشتري هاتفا للاستعمال الشخصي، هذا شراء ولكنه ليس تجارة، لا تكون تاجرا. أو تبيع شيئا من عندك وأنت لا تشتري وتبيع من أجل التجارة، وإنما احتجت إلى بيعه لأنك لست في حاجة إليه، كأن تبيع مثلا كتابا عندك ولا شيء، لست في حاجة، لست بتاجر، وإنما تريد أن تبيعه. وأحيانا يبيع الإنسان ليفك عن نفسه كما يقال في حاجة إلى المال، أو ليس في حاجة إلى هذا الشيء، عنده سيارة فأراد أن يبيعه ثم يشتري سيارة أخرى، هذه ليست تجارة، وإنما هو يبيع هذه نظرا لأنها فيها مشاكل ويشتري أخرى لأنها أفضل أو أغلى أو أرخص وما شاكل ذلك. كل ذلك ليس بتجارة، وإنما التجارة هي البيع والشراء بقصد الحصول على الربح. والتجارة في الشرع الإسلامي مباحة، بل هي من أطيب أنواع الكسب، طالما اجتنبت التجارة في المحرمات. طالما لن تتاجر في المحرمات فالتجارة جائزة، طالما ستجتنب المحرمات ولم تشغلك عن ذكر الله أو عن الصلاة. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يبقى لا تلهيك عن ذكر الله وإقام الصلاة. وكذلك: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى الإنسان التاجر يغلق حانوته أو محله أو كذا ويذهب إلى سماع الخير والحق. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يبقى معنى ذلك أن التجارة من أفضل المكاسب، ولذلك قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ومن أفضل الطيبات التجارة والبيع والشراء، ولكن بالشروط الشرعية، بألا يقع في الحرام أو أن تلهيه عن ذكر الله أو الصلاة. فقال: العروض جمع عرض بإسكان الراء، وهو ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح، سمي بذلك لأنه يعرض ليباع ويشترى أو لأنه يعرض ثم يزول. قال: والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى هنا بيستدل بماذا؟ بأدلة خاصة أم بأدلة عامة؟ عامة. خذ من أموالهم صدقة، كما جاء في الحديث أمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر معاذ بن جبل أن يأخذ من صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يبقى هذا عام، أدل عام، خذ من أموالهم صدقة، والتجارة أموال، فنحن مأمورون بأن ندفع من أموالنا صدقة من أجل أن نتطهر وأن نتزكى بها. قال: وقوله: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يعني كذلك هناك في الأموال، هناك فرق بين صورة الزاريات وصورة المعارج. ففي الزاريات والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، لأنه تكلم عن من؟ عن المحسنين. فقال: عن المحسنين والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين، مش كده ولا لا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل ما فيش معلوم، لأن المعلوم الصدقة الواجبة، لكن الذي لم يوصف بكونه معلوما هو الصدقة التي يدفعها الإنسان ولم تفرض عليه، ولكن هو يحس أنه في ماله هذا الحق. وهؤلاء من؟ المحسنون، وهم أرفع الدرجات. واضح يا أخوانا؟ المحسنون هم أعلى الدرجات بالطبع. الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هؤلاء كما شرحنا في حديث جبريل عليه السلام، الإسلام دائرة في وسطها الإيمان، أضيق منها، أضيق من الدائرتين، الدائرة اللي في المنتصف هي دائرة من؟ المحسنون. ذلك قال عنهم في سورة الواقعة: سلة من الأولين وقليل من الآخرين. تمام؟ بعكس أهل اليمين، سلة من الأولين وسلة من الآخرين، لكن أهل الإحسان المقربون ها سلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولذلك قال: والذين في أموالهم حق، لم يقل معلوم، لأن المعلوم هو إيه؟ الزكاة المفروضة. لكن الحق الذي هو حق ليس مقدرا، وإنما كل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الصدقة، فجاء أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب قال: اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف مالي. مش زكاة دي؟ مفيش حد الزكاة تقول له هات نصف مالك ولا إيه؟ مفيش حد يدفع نصف ماله. فإذا بأبي بكر الصديق جاء بماله كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب: يا عمر، ماذا تركت لأبنائك ولأهلك؟ قال: تركت نصف مالي. ويظن نفسه أنه هنا قد سبق. فإذا بأبي بكر يأتي بكل ما عندي، ما عنده، فيقول له: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: فعلمت يومها أن أبا بكر لا يسبق أبدا عليه رضوان الله. فشوفوا الفرق. فهذا المقصود بوالذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. لكن عثمان بن عفان ويقوم بتجهيز جيش العسرة في تبوك، البعض يختفون ويهربون كما حدث مع ضعفاء الإيمان وغيرهم من المنافقين حتى لا يظهروا فيؤخذ منهم شيء، ويأتي عثمان بماله بمال كثير جدا ليقوم بتجهيز جيش العسرة. أين هذا؟ إذن معنى ذلك أن حتى الصحابة لم يكونوا على درجة واحدة في الإيمان والإحسان رضي الله عنهم أجمعين. فقال هنا وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. والآيات كانت بتتكلم عن مين؟ المؤمنين وليس المحسنين. سورة المعارك بتتكلم عن مين؟ عن المؤمنين. فقال: والذين في أموالهم حق معلوم، معلوم يعني مقدر، وهو الزكاة المقدرة للسائل والمحروم. قال: وعروض التجارة هي أغلب الأموال. أغلب أموال الناس هي أموال التجارة. لأن قد يقول قائل: كيف تكون أموال التجارة هي أغلب الأموال؟ طب أموال الصناعة؟ نقول: والله لو بحثت في كل زمان ستجد التجارة هي أوسع، لأن المصانع تبيع لتجار الجملة، وتجار الجملة يبيعون لتجار التجزئة. لا تجد أي سلعة إلا وسيحدث فيها التجارة. يعني قد يكون الذي يصل إلى الصانع ليأخذ منه قلة قليلة. يعني حتى بالنسبة للسيارات والآلات والأشياء الضخمة التي في، تجد أنت عندك في كل بلد وكيل، هذا الوكيل تاجر مش كده ولا لا؟ يبيع لك عن طريق الوكيل. حتى لو أنت ذهبت إلى الشركة الأم يقول لك: أنت منين؟ من مصر. يبيع لك، تقول: ده أنا اشتريت أرخص من مصر. تجد الرجل وأنت عنده بتتبعت له نسبته، الوكيل في البلد اللي أنت منها، تبعث له وترسل مع إنك لا شفته ولا شافك، لكن في تعاقد بينه وبينه. أي حد يشتري من البلد دي، ما هو اللي عمل الإعلانات وهو وعمل الأرضية للتسويق. فبناء على ذلك أنت من أي بلد، من كذا، تشتري منه ويديك فاتورة المصنع وهو حاطط فيها نسبة مين؟ الوكيل، نسبة الوكيل طبعا. واخدين بالكم؟ فالتجارة هي التي تكون هي معظم الأسباب الكسب في العالم. فيقول: وذلك أنت لو جيت تبحث كما جاء في الحديث: دع الناس يرزق بعضهم بعضا. ولذلك أنت تجد السلعة تكلفته 10 قروش، تصل إليه تبيت قرش، مع إن الصانع اللي تلعب فيها كسب فيها قرشين، وبعد ذلك تأتيك أنت في النهاية مية. طب مين اللي خد الفلوس دي كلها في النص؟ طبقات التجار، طبقات التجار، واخدين بالكم ولا لا؟ ويجي التاجر ده لما بيجي ياخدها بيكلف وبين البناء له، وناس ترزق وناس ترزق، ثم بعد ذلك يبيعها، فيأتي آخر يشتري ويجيب سيارات وتنخل والناس ترزق. لا، مع أن الأمر من الممكن يكون اللي زرعه الشيخ محمد في القرية عنده، وتجد الأمر في الآخر يأتي عن طريق سوق مثلا العبور والتجار، ثم تجار التجزئة ما تصل عند الرجل الفكهاني أو الرجل الخضروات اللي قاعد تحت بيتكم بأفاصين ولا حاجة. كل دول طبقات، كل ده بيرزق، مع إن اللي أساس العمل الأساسي فين؟ ولذلك بقى في شغل هنا في الاقتصاد لازم تكونوا فايقين له، عشان تعرفوا الدول المنتجة وتعرفوا الفلوس بتزيد ازاي وبتنقص ازاي والتضخم بيجي منين والكلام ده كله. مسألة القيمة المضافة بقى، هل هو الانسان ده بيحط على المسألة دي قيمة مضافة ولا لا؟ ولا ممكن لو انا جيت اختزلت الكم الهائل هذا من اجل ترخيص السرعة ايه اللي هيحدث؟ ده بقى شغل الاقتصاد، قصة كبيرة قوي. ما علينا، خلينا احنا في الزكاة. فبيقول ايه؟ وعروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. عروض التجارة هي أغلب الأموال، فكانت أولى بدخولها في عموم الآيات. يعني أنت متصور الشرع يأمر بالزكاة في الغنم السائمة والإبل السائمة والمواشي السائمة، مع أن هذا الأمر محدود جدا، يعني البدو الذين يقومون بسوم مواشيهم في البادية بالنسبة لأموال العالم نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، ثم بالنسبة للثمار وما يخرج من الأرض وما ترونه في الأصناف الستة، إن قلنا بقول المضيقين في زكاة الثمار سنجد أن نسبة قليلة جدا من هذا تدفع زكاة. ثم النقدين اللي عنده ذهب وفضة، اللي عنده ذهب وفضة. طيب، وبقية هذه التجارات الهائلة والمصانع وما شاكل ذلك ما موقفها؟ هنا بيقول المؤلف ايه؟ وعروض التجارة هي اغلب الاموال، فكانت اولى. الشارع الحكيم الذي يريد منا ان نطهر اموالنا، لن يترك التجار بدون ان يقوموا بدفع زكوات اموالهم. فقال فكانت اولى بدخولها في عموم الآيات. وروى ابو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. هذا الحديث لو ثبت لكان أصلا في أحكام زكاة عروض التجارة، ولكن هذا الحديث أخرجه أبو داود وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد وابن حزم والذهبي والشوكاني، وذكره الإمام الألباني في ضعيف سنن أبي داود. فالحديث ليس بصحيح. هذا الحديث لو ثبت لكان حجة قوية جدا في مسألة زكاة عروض التجارة. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. هذا الحديث في ضعيف أبي داود رقم 1562. الحجة الثانية للمؤلف قال ولأنها، أي عروض التجارة، أموال نامية تنمو، وهذا هو العلة، أن المال النامي الذي ينمو هو الذي تخرج فيه الزكاة، لكن المال الذي يكون ثابتا لا ينمو أو تنقص قيمته هذا لا يخرج منه زكاة. لكن تجد أنت الزرع بينمو، الحيوانات السائمة تنمو، يبقى عندك مثلا 40 غنمة على آخر السنة، ممكن 40 غنمة كل واحدة تكون خلفت ثلاثة، يبقى بينمو. فالزكاة فيها نماء، والزكاة للأموال النامية. ولذلك الذين قالوا إن زكاة الحلي أو الحلي ليس فيه زكاة قالوا لأنها لا تنمو، منعت من النمو وأصبح لها حكم أموال الإيه؟ القنية أو البذلة، الشيء اللي الإنسان بيلبسه، هذا بيقل قيمته ولا بيزيد؟ بيقل قيمته المفروض. قال ولأنها أموال نامية فوجبت فيها الزكاة كبهيمة الأنعام السائمة. وقد حكى غير واحد الإجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. هي دي بقى المشكلة، لو الإجماع هذا ثبت لكان حجة قاطعة، لكن المخالفين يقولون إن الإجماع لم يثبت. فقال: وقد حكى غير واحد إجماع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة. الزكاة اسم أن، على أن الزكاة في العروض التي يراد بها التجارة إذا حال عليها الحول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ. يبقى ابن تيمية حكم على أن من خالف في زكاة عروض التجارة هي أقوال تعد شاذة، داود الظاهري وابن حزم، وقيل من قبل عطاء، ثم بعد ذلك تجدون من المتأخرين الشوكاني وصديق حسن خان، ثم من أئمة العصر الإمام الألباني. يبقى معنى ذلك أن هذا الكلام الذي يقول به مجموعة قليلة جدا لكن جماهير الدنيا من العلماء يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، يعني إن كان في الحضر أو كان في سفر، وسواء كان متربصا. يعني متربصا؟ هذا يسمى عند المالكية التاجر المحتكر. المتربص يقال عنه التاجر المحتكر. يعني إيه التاجر المحتكر أو المتربص؟ يعني الذي يشتري السلعة ولا يديرها. كلمة الإدارة بمعنى دوران رأس المال السريع. واخدين بالكم؟ وخلي بالكم، أنا عايز أقول لكم على معلومة. بعض الناس يجي ويقول لك أنا بتاجر، أحط نسبة ربح قد إيه في التجارة؟ الشرع ليه؟ أقول الشرع ما قالش حاجة. الشرع لم يقل لك حدد نسبة ربح قد إيه. ليه؟ لأن هذا الأمر متروك للعرض والطلب، متروك للعرض والطلب. خلي بالكم، هذا من إعجاز الإسلام ومن إعجاز الدين في الشريعة والمعاملات. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سلعة من السلع أو السلع عموما: ضع نسبة ربح قد كذا زي الزكاة. هذا كانت حصلت مشكلة. ليه؟ لأن الأمور لما جينا ندرس اقتصاد بقى في العصر الحالي وجدنا أمرا مهما جدا، ألا وهو مسألة نسبة الربح بتختلف باختلاف سرعة دوران رأس المال. باختلاف سرعة دوران رأس المال، يعني في رأس المال في بعض الأمور سريع جدا الدوران، زي الأشياء اللي هي في السوبر ماركت وغيرها، وذاك الأشياء دي ممكن يكسب فيها قروش قليلة. ليه؟ بسرعة بيبيع. لو مثلا رأس ماله 10,000 جنيه، رأس المال بيدور ممكن في الأسبوع الواحد مرة أو مرتين أو أكثر، وبالذات في سلاسل السوبر ماركت أو غيرها تجد أن الأمور دي سرعة الدوران، رأس المال بيدور بسرعة. فسرعة الدوران السريع بيكون هذا مع نسبة الربح علاقة إيه يا أخوانا؟ عكسية مش طردية، تمام ولا لأ؟ فكلما زادت السرعة قل نسبة الربح، لأنك هتبيع كتير تكسب قليل تكسب كتير، مش كده بيقولوا كده؟ دي خلاصتها. لكن لو كان معدل الدوران بطيء مثل الآلات، ده أنا بشتري آلات، هذه الآلات مش كل يوم واحد بيجي يشتري مني منشار، مش واحد يجي يشتري مني متقاب، مش كل يوم واحد يجي يشتري واخدين بالكم الآلات، فدي ممكن يباع في الشهر مرة، وفي آلات وسلع تباع ممكن في السنة مرة، تبيع سلعة واحدة، واخدين بالكم ولا لأ؟ فلذلك كلما كان معدل الدوران بطيئا زادت نسبة الايه؟ الربح. ممكن تصل لمية في المية، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأنه بيقعد فترة كبيرة جدا رأس المال عنده مركون، بعكس الشيء سريع الدوران. وذلك الشرع ترك الأمر للعرض والطلب. شوفوا فقه الشريعة وانظروا إلى إعجاز الشريعة. وذلك بيجي واحد يقولك أحدد نسبة ربح، يقول له السوق بيقول إيه؟ بشرط ألا تحتكر، بشرط ألا تظلم، بشرط ألا تكذب، بشرط ألا تغش، بشرط واخد بالك ألا تستغل. يبقى العمومات اللي موجودة الأخلاقية في هذا الباب، لكن الأمر متروك للعرض والطلب. طب تعال بقى هنا في مسألة التاجر المتربص والتاجر المدير. التاجر المدير اللي هو زي ما قلنا بيدور رأس المال دوران سريع، اللي هو من الرجل اللي جنب منك البقال أو السوبر ماركت أو كذا أو كذا أو الخضار أو سريع التداول، هذا هو المدير. أما المتربص الذي يشتري ويركن الشيء، وإذا قال عنه عند الملكية اسمه التاجر الايه المحتكر، مش محتكر من باب الاحتكار يحتكر السلع، لا لا لا ليس هذا المقصود، وإنما احتكار حاجة معينة. يشتري مثلا أرضا ويركنها، لما الأرض دي تغلى يبقى يبيعها، واضح؟ اشترى أرض لغاية ما تغلى بعد كده يبيعها، اشترى شقة لما تغلى يبيعها، اشترى مكنة وهكذا، ده اسمه ايه ده؟ المحتكر أو المتربص. فشيخ الإسلام بيقول رحمة الله عليه الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها، أي على وجوب الزكاة في عروض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، يركنها لغاية ما سعرها يعلى، بس بشرط ما يكونش محتكر، ما فيش في السوق إلا هو، وإلا هذا خطأ، المحتكر خاطئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، يعني في المحلات اللي هو بيدير الايه، كلمة المدير يعني يدير الايه السلعة دورانا سريعا. قال سواء كانت التجارة بزا، هنا اتكلم عن النوعين المتربص والمدير، ثم تكلم عن نوع التجارة نفسها، فقال سواء كانت التجارة بزا، البز تجارة ملابس، البز هو الملابس، من جديد أو لبيس، يعني بيبيع ملابس مستعملة أو ملابس جديدة، أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدن أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال أو حمير أو غنم معلفة أو غير ذلك، فالتجارته هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. بالنسبة لأهل البدء البادية أموالهم الظاهرة هي المواشي، لأنها ظهر أمام ولي الأمر، لو أرسل المصدق من أجل أن يأخذ الزكاة سيستطيع أن يقوم بإحصائها. أما بالنسبة للأموال التجارة هي أموال باطنة، وإنك من الممكن إنك أما جي حسبك كمندوب من ولي الأمر عن الزكاة تقول لي هذه الأموال كلها علي دين فيها، اشتركها بالدين وليست ملكا لي، وتطلع نفسك مديون. طبعا في هذا العصر الأمور اختلفت والدنيا اتغيرت وبقى لابد الفواتير وما شاكل ذلك، إن شاء الله نكمل بعد الأذان. فقال المؤلف ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. أنا عندي هنا قولان في زكاة عروض التجارة، فمنهم من قال إن عروض التجارة يجب فيها الزكاة، قال بالإجماع، واستدلوا على ذلك ببعض الآثار. وأما الذين قالوا بعدم وجوب زكاة عروض التجارة وهم عدد قليل، فهؤلاء قالوا إن الأحاديث التي وردت في ذلك ضعيفة، أضافوا إلى ذلك أن القاعدة براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، هذه قواعد براءة الذمة، يعني الأصل أنا لا أقول إن فلان يجب في مالي كذا لأحد إلا بدليل قطعي، تمام؟ فالأصل براءة الذمة حتى ينقل عن الأصل بدليل شرعي. طب ما لم يوجد عندي دليل، قالوا طب الأدلة اللي موجودة واستدل بها العلماء من قوله خذ من أموالهم صدقة، قالوا هذه العموم النصوص عمومات، فكيف نأخذ بالعمومات؟ لابد من تخصيص في هذا الأمر، يعني هذه العروض كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تجار، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في هذا، الذين يخالفون يقولون الأمر أوجبه العلماء، قالوا بالوجوب إجماعا، ولم يخالف في ذلك أحد منهم على الإطلاق، ودي حقيقة، يعني أنت لا تجد أحدا من السابقين قال بخلاف هذا. ثم وجدوا بعض الآثار التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصدقات من عروض التجارة، فقالوا هذه الآثار التي جاءت ليست بالقوة التي ينقض بها الأصل في القاعدة وهو براءة الذمة. المسألة طويلة الزيول، على فكرة طويلة الزيول، والراجح هو ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب الزكاة في عروض التجارة. وإن كان الشيخ الألباني لي قول طيب في المسألة من ناحية الاقتصادية، بيقول الذين يقولون طيب زكاة التجارة لما نقول للناس هذا الناس سيقومون بالدخول في التجارة حتى لا يجعلون أموالا لديهم من أجل أن يؤخذ فيها الصدقة، يقول ونعم هذا العمل، لأن هو حجب المال عن السوق. يعني الأفضل إن لو عندك 1,000,000 جنيه تشغله وتشغل ناس وتفتح مصنع أو تفتح متجر والناس تشتغل، ولا الأفضل إن يكون عندك 1,000,000 وتخرج زكاته وتديها للفقراء ويبقى الناس بالنسبة لك كناس عاطلين أيديهم السفلة؟ أيهما أفضل؟ إن الأمة تشتغل وتعمل، الوقت مثلا على سبيل المثال بلد زي بلدنا فيها 100,000,000، هل الأفضل إن إحنا نجمع ورئيس الدولة والمسؤولين فيها يشتغلوا سماصرة يجمعوا لنا صدقات دول الخليج والدول دي عشان يجوا يوزعوا على كل واحد فينا 1,000 جنيه في الشهر ولا حاجة؟ ولا الأفضل إن استطاعوا أن يحصلوا على مال أو غيره يديرون هذا المال ويفتح مصانع ويعمل مزارع ومشاكل ذلك والناس تشتغل؟ أيهما أفضل بالنسبة للناس؟ الناس تشتغل، واخد بالك؟ فبقول لك هذا هذه التجارة حينما تدور كم واحد هيعمل وكم بيت هيفتح، فستكون النتيجة أفضل بكثير من إنك تعفى. حتى ولو قلنا إن عروض التجارة ليس فيها زكاة، فإنما يقوم به التجار بالنسبة لناحية الاجتماعية وبالنسبة لمسألة التكافل وإعطاء الناس فرص من أجل العمل أكثر بكثير من إنك تعطيه زي لك. مهما تعطيه زكاة يديله 2.5%، 2.5% ولا ممكن أولئك الذين يأخذ، ربما خلي بالك أنت أحيانا تجد العمال لما تيجي تحسب ما تأخذه أنت إن كنت صاحب متجر أو صاحب أي شيء أو أي حاجة، تجد أنت اللي بتنفقه وبتعطيه للعمال والكذا والكذا والسائق وأكثر بكثير مما تكسب أنت. يعني تيجي تكسب في الآخر ممكن تجد مثلا في النهاية بعمل عمل ب1,000,000 جنيه كسبت منه في خلال الفترة دي كلها ممكن من 5-10%، مش كده ولا لا؟ طب انت انفقت قد ايه في هذا العمل بالنسبة للعمال؟ وطلب مبلغ كبير جدا، المبلغ ده اكبر بكثير مما اخذته انت. طب انت لو كنت تدفع 2.5%، كده 2.5% ده تدفع كام؟ 25,000 على المليون، مش كده ولا لا؟ خرجت من عندك 25,000. لا، ده انت الفلوس دي لما اشتغلت ممكن تكون 1,000,000 خرج لبعض الناس يجي حوالي 500,000، بيوت فتحت ومشاكل ذلك، واخد بالك ولا لا؟ ثم تجعل الناس ليست ايديهم السفلى وانما يعملون، وهذا هو المقصود، استعمركم في الارض. فهذا امر اقتصادي، ولذلك تحريك راس المال امر مفيد جدا. وخلي بالك هو لما الدوله بتحاول انها، طبعا هنتكلم في مساله اقتصاديه عشان البنوك الربويه وغيره، الدوله اول ما تخفض نسبة الفايدة في البنك الناس تجري على المشروعات، مش كده ولا لا؟ لأنه في الآخر ما أنا لو قاعد وأخد نسبة 15% ولا 14% من البنك، طب أشغل فلوسي ليه؟ لكن لو وصلتها لك لسبعة 8%، لا يا عم هعمل إيه بالسبعة 8%؟ خرج الفلوس وشغلها، فيبدأ الناس تشتغل. طب لما يشغل أفضل ولا إن هياخد نسبة يقعد في البيت مع البنك؟ لو كل الناس عملت كده طب البنوك هتدي فلوس لمين عشان يشتغل من اساسه؟ ما هو لابد يكون في استثمار، يبقى لابد يكون في تحريك، تحريك المال يولد مالا، ولذلك اسمه نماء. وحينئذ تاتي الزكاه وتاتي الصدقه. لكن حتى الذين قالوا، يعني احنا بنتكلم من الناحيه الاقتصاديه، حتى الذين قالوا بعدم وجوب الزكاه المقننه المحدده المعلومه، قالوا هناك صدقة لابد أن يدفع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد مر على السوق فقال يا معشر التجار إن مجالس البيع والشراء يحضرها اللغو. واضح ولا لا؟ هيحدث فيها لغو ومشاء، فطهروا أنفسكم بالصدقة. هذا الكلام بعض أهل العلم أخوة صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هي دي الزكاة. يرد عليهم المخالفون يقولون بل هي الصدقة التي قال في أموالهم حق مش معلوم للسائل، هي صدقة تدفع هكذا. فالأمر الخلاف فيه بين الفقهاء وبين العلماء كما تعلمون، والقول قول الجمهور إن شاء الله تعالى. قال دي احنا خالفنا الشيخ الالباني عشان ما تقولوش ان احنا البانيين ولا حاجه. احنا نقول لك انت عم انت في ايه بتدرس فقه الالباني؟ لا، الالباني عالم من اعلام الامه، ولكن يصيب ويخطئ وله ما له وعليه ما عليه. تمام. يعني ان كنا نجيز اننا قد نخالف مالكا او الشافعية او ابا حنيفة او من الاكابر، فما بالكم باكابر عصرنا؟ من باب اولى يخالفوا، لان بعض الناس بيفتكر ان مخالفة العالم قدح في العالم. ابدا، ليس بقدح في العالم على الاطلاق. وكما قبلت هذا فاقبل ان تخالف انت، يعني اقبل ان اللي بيسمعك يقول لك لا يا عم انا مش عاجبني كلامك، كلامك فيه اخطاء وانا مقتنع بقولك، اقبل هذا. والا فكيف تخالف انت الائمه الفحول الذين لو كنا في عصرهم لما استحق الواحد منا ان يجلس تحت اقدامهم، ولا ايه؟ يعني هو لو واحد زي الوقت موجود في عصر الشافعي او احمد او ايه كان يستاهل ان يقعد تحت رجله كتلميذ له؟ ابدا طبعا. واخدين بالك ولا لا؟ فلنعرف قدر انفسنا. فيجي الواحد يغضب قوي لو واحد خلفه، يا عم في ايه؟ ده انت اجزت لنفسك ان تخالف احمد والشافعي ومالك وابا حنيفه، فمستكتر على نفسك انت انك تخالف، هذا كبر. فاحذروا على انفسكم من هذا، وليحذر المتكلم. قال ويشترط لوجوب الزكاه في عروض التجاره شروط. الشرط الاول طبعا اللي بيتكلم حنبلي زي ما انتم عارفين، فبيقول بالمذهب الايه الموجود عنده، مذهب الامام احمد. فقال الشرط الاول ان يملكها بفعله كالبيع وقبول الهبه والوصيه والاجاره وغير ذلك من وجوه المكاسب. يعني ايه؟ يعني لازم المال الذي ستتاجر فيه تكون قد اكتسبته بفعلك. مثل ماذا؟ تبيع، فلما بعت واشتريت انت كسبت المال بارادتك وبفعلك. او قبول الهبه، واحد جاء اعطاني شيئا من عروض التجاره، أعطانيها هبة، هل الهبة تقبل غصب عني وتدخل في ملكي بإرادتي أم غصبا عني؟ لابد من إرادتي. يعني أنت وهبتني شيئا، لا أقول لك متشكر، من حق. تمام. والوصية، واحد أوصالي بثلث أو بربع أو بخمس أو بسدس مالي، من ممكن أرفض الوصية. والإجارة، أجرت شيئا معينا فتاجرت فيه وغير ذلك من وجوه المكاسب. يبقى معنى ذلك يقصد أن الإنسان إذا ملك المال غصبا عنه كالميراث فلا زكاة فيه. واحد يقول له والميراث غصبا عنك؟ آه طبعا، بمجرد موت المورث يدخل المال المورث غصبا عنك في ذمتك، من الممكن أن تتنازل عنه ولكن بعد الدخول، بعد تملكه. فالميراث يدخل ذمتك غصبا عنك، فعندهم هنا شرط ألا يكون ميراثا، وهذا الشرط خطأ. يعني لو أنا الآن ورثت عن أبي تجارة وأنا قمت بممارسة، يعني ورثت شيئا من عروض التجارة ونويت أن أكمل مسيرة الأب، هذه دخلت ذمتي غصبا عني، هكمل المسيرة وهدفع الزكاة ولا مش هدفعها؟ هدفع الزكاة. هم يقولون لا، ليس عليك زكاة، وإنما الزكاة في المال الذي اكتسبته بفعلك، لكن الميراث ليس كسبا منك، هذا خطأ. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة. يبقى لابد، هذا لابد منه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لكن أنا الآن اشتريت أشياء هي عروض تجارة ولكن ليس بنية التجارة، ليس بنية التجارة. يعني مثلا ممكن يكون رجل غني مثلا، ربنا كرمه عنده 10 اولاد، اشترى 10 عربيات لاولاده ووضعهم في جراج البيت ولا حاجه. واخدين بالكم؟ ده انا بضرب مثلا يعني. اشترى 10 عربيات لاولاده، وارد يعني مش مشكله يعني. وعن الشيخ وليد ما يقدرش يشتري 10 عربيات ولا حاجه، لعبه يعني كده، عربيات لعبه من اللي بتجري بال، واخدين بالكم بالمنافله دي؟ ما تفهموش الراجل غلط يعني. فهل هو هنا بقى تاجر؟ لا، لانه لم يشتريها من اجل ان يتاجر فيها. واخدين بالكم ولا لا؟ من اجل الا يتاجر. لكن لو اشترط نيه التجاره، اشتريت هذه الاشياء، بدك تشتري كميه تبلغ النصاب من شيء، ولكن اشتريتها من اجل امور معينه، واخد بالك ولا لا؟ يبقى ليست للتجاره. زي واحد اشترى اسمنت كميه وحديد ما دي ممكن تفتح بيها مغلق اسماء، لكن انت تعمل عماره يبقى دي مش واخدين بالكم عماره عندك، يبقى هنا ما بقتش للتجاره لانك ما اشتريتهاش بنيه التجاره. يبقى الشرط الاول عندهم وقلنا انه خطا انه يملكها بفعله. الشرط الثاني ان يملكها بنيه التجاره بان يقصد التكسب بها، لان الاعمال بالنيات والتجاره عمل، فوجب اقتران النيه به كسائر الاعمال. واثنين، الشرط الثالث ان تبلغ قيمتها نصابا من احد النقدين، اما الذهب واما الفضه. ودايما بنقول الذهب اقوى نظرا لاستقراره كقوه شرائيه. الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقوله عليه الصلاه والسلام لا زكاه في مال حتى يحول عليه الحول، حديث صحيح وذكرناه قبل ذلك. قال لكن لو اشترى عرضا من عروض التجاره بنصاب من النقود او بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. يعني انا دلوقتي لو عندي 100000 جنيه، 100000 جنيه نقود بلغت، يعني المبلغ ده معايا من 6 اشهر، يبقى لو استنيت 6 اشهر اخرى اعمل ايه؟ هدفع عليها الزكاه. لا، اشتريت بقى عروض تجاره، ما خرجتش على النقديه، لان عروض التجاره تابعه للنقدين، يبقى ببني على حول الفلوس. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انا عندي 100000 جنيه كانوا معايا ورثتهم، او ربنا كرمني وكسبتهم من عمل، تمام، كانوا عند حد وكانوا ضايعين وجابوا لي، بعد 6 شهور رحت بشتري بيهم سلع عشان هتاجر، يبقى زكاة الفلوس دي هتدفع امتى؟ بعد 6 اشهر من شراء الايه؟ السلع. يبقى انا اعتبرت الحول الذي تم فيه نصاب الفلوس. واخدين بالكم ولا لا؟ مركز كده ولا لا؟ كويس. فقال الشرط الرابع تمام الحول عليها، لقول عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود او بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. طب واحد يقول لك انا كان عندي حديد، الحديد دوت ب 100000 جنيه يبقى بلغ النصاب، بقاله 6 اشهر رحت مديه لتاجر واخذت بيه مواد اخرى اتاجر فيها، والحديد كنت معده للايه؟ للتجاره برضه، يبقى ببني على الحول. لان العروض بقى ما دام تتغير في اثناء، عندي مثلا رز رحت مبادله بمكرونه، بدلت المكرونه بعد كده برابسه، انتوا واخدين بالكم ولا؟ المهم ما دام النيه نيه تجاره، كلما تعددت، كلما مهما تعددت عروض التجاره بانواعها خلال خلال السنه، الحول تؤدي حينما ينتهي الحول. واخدين بالكم ولا لا؟ مركزين كده؟ سواء كنت فلوس، بدليل ان انا ممكن اشتري سلع وابيعها بقى معايا فلوس، بعد شهرين اشتريت سلع تانية بقت معايا فلوس اكتر، بعد على اخر السنه ما تجيش تقول لي ما انا بعت واشتريت. بعكس لما يكون مش نيتي التجاره، يعني مثلا على سبيل المثال كان معايا 100000 جنيه قررت ان احطهم في شقه لابني عشان يتجوز، مجرد ما كتبت العقد ودفعت ال 100000 جنيه يبقى هنا انقطع الحول، مش كده ولا لا؟ لان الشقه اللي ابني هجيبها له عشان يتزوج فيها مفيش عليها زكاه، مش كده ولا لا؟ طيب بعد 6 اشهر رحنا راجعين في كلامنا والراجل قال لي خد فلوسك، رجعت الفلوس مره ثانيه، واخدين بالك؟ انقطع الحول، مفيش لغايه دلوقتي زكاه، يبدا الحول من ساعه ما رجعت لي الفلوس، مش كده؟ بس بشرط لا يكون هناك تحايل على، لا يكون هناك تحايل على الهروب من الزكاه، وهذا الامر يعلمه الله، ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. هذه الامور مش مساله ضرائب واثبت، لا، الضرائب دي انت بتروح مع المحاسب وبتوديه وبتجيبه وهو بيوديك ويجيبك، دي قصه ثانيه بقى، مش كده ولا لا؟ لكن انت هنا بتتعامل مع رب العالمين، ودي زكاه فرض من فرائض الاسلام، أنت مطلوب منك أن تطهر نفسك وأن تطهر زكاتك وأن تطهر نفسك وتطهر مالك، فلا بد أنك تتقي الله عز وجل. ولذلك بل الإنسان في هذه الأمور هو عموما، ولكن هذا الأمر من الأمور الخاصة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فهنا يقول لكن قال وكيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول، تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء. قال في الحاشية أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي، يعني بالجنيه اللي انت بتعمل بيه، بالدولار، بالريال، بالدينار وما شاكل ذلك. قال ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء. قال ذلك بعض العلماء، وهذه المسألة كنا قد ناقشناها قديما في مسألة ايه، هل نقوم المال النقدي او عروض التجارة بالذهب او بالفضة او بالأحظ للفقير. يعني طبعا ما نعرفش عصر من العصور كان الأحظ للفقير فيه الذهب ابدا، لان دايما الفضة هي اللي ايه ارخص، والفضة فيه رخص مستمر بعكس الذهب. فالذهب نظرا لاستقراري وقوته الشرائية، فمجمع البحوث الإسلامية في مصر قديما في الستينات أفتى بأن هذه الأمور يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى الذهب، وهذا الذي نراه والله أعلم. وكنت ذكرت لكم في المجلس السابق أن لجنة الفتوى عندنا ودار الإفتاء في مصر تأخذ في مسألة الديات بماذا؟ بالفضة، تأخذ بالفضة بالعكس. قلنا الكلام ده وقلنا وجهة نظرهم قبل ذلك، وهي وجهة قوية، يعني الوجهة قوية، وإلا لو الناس قالوا لهم الذهب ما حدش يدفع دياته، الناس كلها هتخش السجن ببعضها. يعني يقول لك أنا مش قادر يدفع، مش قادر خلاص، خرق لي عيني هخرق له عيني. فهو ده اللي بيحدث، ما احنا جلسنا في مجال الصلح وتطبيق الأمر الشرعي في مسألة الدية، وجد الناس يصعب جدا جدا جدا إن حد يدفع الذهب. طيب مع إنه في إجماع على إنه لو دفع لك الدية بأي وجه من وجوه التي جاءت في الشرع عليك أن تقبلها، يبقى لو جابها لك فضة عليك أن تقبلها، جابها لك ذهب عليك أن تقبلها، جابها لك جمال عليك أن تقبلها، ده في إجماع على هذا الأمر، واخدين بالكم ولا؟ يبقى أنت بتأخذ بالشيء الذي تتفق عليه الناس ولا تختلف. يجي بعض الناس يقول لك لا هو ذهب يا بلاش خلاص، يا ذهب يا بلاش خلاص، خذ روح بقى خد حقك بدراعك، ما فيش حد هيديك الذهب، لأن المبلغ هيبقى كبير جدا والمسألة ليست سهلة. ما تستسهلش وانت قاعد في مجلس العلم بتفتي، لا شوف بعد كده الناس هتقدر تدفع. بعدين اصلا الدية على مين؟ على العاقلة. طب وفين العاقلة الوقت في هذا الزمان؟ ودلوقتي كل واحد بيقول لك مسؤول عن نفسه، لو رحت لابن عمك وقلت له عليا دية ب 300 ألف جنيه عايز منك 5000 جنيه هيقول لك لا انت ابن عمي ولا اعرفك، مش عايز اشوف وشك تاني، مش كده ولا لا؟ لكن زمان الامر ده المفروض اللي يحدث في الامه والمجتمع الاسلامي الذي هو كالبنيان المرصوص، يبقى فيه عاقله. يعني واحد دلوقتي دهس واحد بعربيه، اللي دهس واحد بعربيه دي عليه دية حق للشخص اللي مات واهله واولاده، وقد يكون هناك اطفال يتامى وما شاكل ذلك، في حق ولا ايوه فيه؟ هيقول لك روح خد حقك من المحكمه ولا هيديك حد حاجه. لكن لما نيجي نطبق الدية هنا الشرعيه يبقى في مبلغ سيعطى لهؤلاء. طيب الذي دهسه بالعربية ده لما تيجي لو عصرته، لو قمت كده مسكته عصرته مش هتطلع منه 500 جنيه، طب هيدفع الفلوس دي منين؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى هنضيع حق المقتول. وذلك العاقلة هي اللي تقوم بهذا الأمر، العاقلة، العيلة، العصبة. فساعتها العائلات بقى الآن بسم الله ما شاء الله مفككة، لكن المفروض تبقى العائلات لأن أنت النهاردة عندي بكرة عندك، معلش بكلمكم بالصورة اللي تستوعبوها والأمر يعني مش فقهي قوي، ببين لكم شيء من الواقع، لأن الأمر ساعتها النهاردة عندي بكرة عندك. ما أنا النهاردة دهست واحد وأنا مش قاصد، ما أنت ممكن تعملها أنت بكرة أو ابنك يعملها بكرة أو بعده، فزي ما لقيتني هتلاقي جنبك الأسرة. ساعتها لما تلاقي 300 ألف جنيه مثلا هيدفعوا، ال 300 ألف لما يتقسموا على 300 واحد في العيلة كل واحد دفع 1000 جنيه ولا أي حاجة ما حسوش، ويبقى الأسرة اتراضت اللي هي حدث عندها القتل الخطأ، مش كده ولا لأ؟ وفي نفس الوقت الآخرون ما حسوش بالمبلغ اللي بيدفع، لأن الدية على العاقلة بعكس دية القتل الإيه؟ العمد. العمد لا بقى، ما هو أنت قاتل قتل عمد، أهلك مش هيدفعوا لك الدية، ماشي مش هيدفعها، روح اتقص وتقتل كما قتلت، دي قصة تانية. لان هنا ولكم في القصاص حياه، قبلوا الديه بس انت اللي تدفع بقى، اسرتك مش اسرتك تدفع لك امتى؟ في الخطا، لان كله وارد، لكن في العمد لا، مش كده ولا ايه؟ نعم. فهنا حضراتكم العلماء تكلموا في هذه المسألة وقالوا كيفية إخراج زكاة العروض أنها تقوم عند تمام الحول بأحد النقدين الذهب أو الفضة، ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء. قلت بل الراجح أنه التعامل هنا في هذه الأمور بالذهب. قال فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، يعني كم في المية؟ 2.5%. قال ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول. يعني لا ننظر ان السلعة في بداية السنة الحول كانت تبلغ النصاب ولا لا، مع ان هذا خطأ. الصواب انها لابد وان تكون قد بلغت النصاب في الاول وفي الاخر، تمام ولا لا؟ قال ولا يعتبر، لانها في النهاية عروض التجارة مبنية على زكاة النقدين، صح ولا لا؟ فلابد وألا تخرج عن هذه الأصول العامة في زكاة النقدين. فقال فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها، ولا يعتبر ما اشتريت به، بل يعتبر ما تساوي عند تمام الحول، لأنه عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. أقول بل عين العدل أن نطبق ما طبق في الذهب والفضة لأنهما الأصل، تمام ولا لا؟ النقدان. قال ويجب على المسلم الاستقصاء والتدقيق ومحاسبة نفسه في إخراج زكاة العروض كمحاسبة الشريك الشحيح لشريكه بأن يحصي. يعني شوف لما بتحاسب شريكك وتكون انت شحيح هتعمل فيه ايه؟ هتعمل في شريكك ايه لما تيجي تحاسبه وانت شحيح بخيل؟ تعمل ايه؟ ده انت هتخليه يعد شعر راسه وشعر لحيته، مش كده ولا لا؟ في الزكاة اعمل كده، اعمل كده عشان حق الله عز وجل وحق الفقراء. قال بأن يحصي جميع ما عنده من عروض التجارة بأنواعها ويقومها تقويما عادلا. فصاحب البقالة مثلا يحصي جميع ما في بقالته من أنواع المعروضات للبيع من المعلبات وأصناف البضائع. وصاحب الآليات يعني الآلات وقطع الغيار والمكائن والسيارات المعروضة للبيع يحصيها ويقومها. وصاحب الأراضي والعمارات المعروضة للبيع يقومها بما تساوي. أما العمارات والبيوت والسيارات المعدة للإيجار دي نقف عندها، لأن دي اسمها زكاة الإيه؟ المستغلات. هنقف عند تجارة المستغلات والأمور المستجدات في هذا العصر كمصانع وأسهم وسندات، والكلام ده نتكلم فيه بقى إيه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.